أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال بحثنا في علمه سبحانه وتعالى، وانتهينا من علمه بالأشياء قبل إيجادها، ونبدأ الآن في علمه سبحانه وتعالى بالأشياء بعد إيجادها. طبعا ذكرنا أن القوم لا يوجد هناك منكر لعلم الله، بمعنى أن هناك من يقول الله لا يعلم بالأشياء، إنما النقاش في تفاصيل هذا العلم وكيفية تعلق علم الله عز وجل بالأشياء. فلذلك الخلاف الأساسي في علمه سبحانه وتعالى بالأشياء بعد إيجادها هو هل أن الله عز وجل يعلم جزئيات الأمور أم لا يعلم. البعض كما نسب لأرسطو وغيره قال الله لا يعلم بالأشياء، وبعضهم فصل بالجزئيات. لماذا؟ قال تنزيها لله، الله لا ينشغل بتوافه الأمور، هذه الممكنات توافه الأمور، إنما انشغل بذاته عن الأشياء. وكلمات الفلاسفة مضطربة جدا، نحن لسنا في مقام إثبات هذا القول لفلان أو لعلان، إنما في مقام إثبات هذه النقطة، الله يعلم بالأشياء أم لا. الكلام في مرحلة بعد إيجادها. نحن نقول نعم، الله يعلم بالأشياء بعد إيجادها، والدليل العقلي القطعي قائم على هذا. استدل على هذا بعدة أدلة، سنذكر دليلين. طبعا حتى الأدلة السابقة هي تسري هنا، لكن سنذكر دليلين. الدليل الأول هو ما ذكره المحقق الطوسي والعلامة الحلي في شرح التجريد، استناد الممكنات إليه. كيف هذا الشيء؟ هذا الدليل مفاده أن إذا نظرنا في الأشياء كلها في هذا العالم، الكون، الإنسان، الشجر، الحجر، المدر، البشر، كل هذه الأشياء على اختلافها، سواء كانت جواهر، سواء كانت أعراض، سواء كانت كبيرة صغيرة، بالنهاية هي كلها ممكنات. تذكرون في برهان الإمكان قسمنا الأشياء إلى ممكن وواجب، كلها ممكنات، وواجب الوجود هو الله عز وجل. الآن ماذا نعني بقولنا هذا الشيء ممكن؟ طبعا المعنى المعروف أن الواجب الوجود هو الذي ذاته تقتضي الوجود، بمعنى لم يسبق بعدم ولا يفنى، والممكن هو مثل ما ذكرنا الذي متساوي النسبة للوجود والعدم. الفلاسفة عندما بحثوا معنى الإمكان قالوا لا، الإمكان أعمق بكثير من هذا. كيف؟ قالوا الممكن ذاته لا تقتضي لا وجودا ولا عدما، أصل الشيء ممكن الوجود، فهو لكي يوجد يحتاج إلى العلة الموجدة وهي الواجب الذي هو من؟ الله عز وجل. الله يفيض الوجود على الممكن، فالممكن يخرج من العدم إلى الوجود، فالممكن يحتاج إلى الله، إلى الواجب، إلى العلة حدوثا لكي يوجد، وأيضا يحتاج إلى العلة بقاء ليش؟ لأن الإمكان، حقيقة الإمكان هو الفقر الممكن، لا يملك لنفسه شيئا، ما عنده أي قوة قدرة ذاتية على الوجود، فهو يحتاج إلى علته حدوثا وبقاء. مثل ماذا؟ مثل الفانوس والكهرباء. هذا الفانوس لا تصبح فيه هذه الإنارة إلا إذا اتصل بالكهرباء، صحيح أو لا؟ إذا اتصل بالكهرباء، بمجرد أن يتصل بالكهرباء تحدث الإنارة. لما تفصل الكهرباء تبقى إنارة؟ ما تبقى إنارة. فهو هذه الإنارة، هذه الإنارة هي معلولة للكهرباء حدوثا وبقاء، ما ممكن تبقى إنارة إلا مع وجود الكهرباء. نفس الشيء، الممكن الله يفيض عليه الوجود، هو خلنا نعبر عنه وعاء للوجود، يفيض عليه الوجود، وهذا الفيض دائم بحيث يحتاج إلى الواجب، إلى العلة الأولى في كل آن في كل لحظة، بحيث مجرد انقطاعه عن العلة الأولى يعني فنائه. هذا معنى الإمكان. فلذلك قالوا الإمكان هو الفقر. مثلوا بتمثيل آخر، قالوا الممكنات هي مثل الحروف. إذا ترجعون في قطر الندى، قالوا الكلمة على ثلاث: الاسم ما دل على معنى في نفسه، والحرف شنو الحرف؟ ما دل على معنى في غيره. كيف في غيره؟ مثلا تجي إلى من، طبعا هذا حروف المعاني مو حروف المباني. من، كلمة من هذا حرف الجر، من لوحدها تدل على معنى؟ ما تدل على معنى. لكن لما تحطها في جملة، سرت من البصرة، أعطتك معنى الابتداء. تعرف أنه يعني أن إذا حطيتها في الجملة، سيري ابتدأ من البصرة. لكن لما تأخذ من لوحدها تعطيك معنى. الحروف معانيها تظهر في غيرها إذا ارتبطت بغيرها. يقولوا الممكن نفس الشيء، الممكن لا يظهر إلا إذا ارتبط بالله عز وجل، فهو دائم الارتباط بالله عز وجل. مثال آخر ذكرنا هذا أمس إذا تذكر، بس مو في الدرس. الظل بالنسبة للإنسان، الظل لا يكون موجودا إلا إذا وجد الجسم، يكون الجسم موجود يصير ظل. بمجرد هذا الجسم ما يكون موجود يبقى ظل. فالممكنات هي وجودات ظلية، هي وجودات، هي معاني حرفية، هي وجودات فقرية، هي وجودات تعلقية ربطية. الحكيم السبزواري صاحب المنظومة جابها في جملة: الكل في جنب الوجود المطلق بالذات عين الربط والتعلق. إذن كل شيء في الوجود هو مرتبط بالله. إذا هذه الأشياء، إذا كل شيء، كل الكون، كل عالم الإمكان بتفاصيله مستند في وجوده إلى الله عز وجل، مرتبط بالله عز وجل بحيث لا يستغني عن الله، هل ممكن أن يكون الله لا يعلم به؟ ما يمكن، استحالة هذا الشيء. لأن أصلا معنى حضور المعلول عند علته هو قيامه بها. المعلول متقوم بعلته، فكل العالم معلول لله عز وجل، إذن هو معلوم عند الله عز وجل بكل أجزائه وجزئياته وكل شيء. هذا الدليل الأول الذي ذكره، وهو أن كل شيء مستند إليه. هذا الدليل يرجع إلى تحقيق معنى الإمكان، وطبعا هذا الدليل مبني على ما تقدم من إثبات أن هذه الأشياء هي ممكنات وأنها تنتهي إلى واجب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ذكروا أن سعة وجود الله عز وجل دليل علمي. كيف سعة وجوده؟ الآن ذكرنا فيما سبق أن الموجودات هي غير الله هي محدودة. محدودة لها حد، وهذا الحد بمعنى نفي الكمال، نفي المرتبة اللاحقة. هذا الحد هو الذي تنتزع منه الماهية مثل ما ذكرنا. فكل هذه الموجودات هي محدودة، كبرت صغرت امتدت تبقى لها حدود. لكن بالنسبة لله عز وجل، الله غير محدود، ليس له حد، وجوده لا متناهي غير محدود. وهذه مقدمة واضحة لا إشكال فيها، لأنه بمجرد أن نثبت الحد لله عز وجل لازم إثبات الحد هو التركيب، ولازم التركيب الجسمية. بمجرد أن تقول أن لله حد، طبعا المتكلم أهل الحديث والسلفية يثبتون الحد لله، بل بعضهم كفر من نفى الحد عن الله عز وجل. يعني إذا تقول الله غير محدود يعني أنت كافر. ليش؟ لتوهمهم أن عدم إثبات الحد لله يلزم منه الحلول. الله غير محدود، إذن الله حل فينا، فكفروا من لم يقل بالحد. وعندهم هناك كتاب كتبه أحد علماء الحنابلة المتقدمين، كتاب كامل في إثبات الحد لله عز وجل، عياذا بالله. طبعا فالله عز وجل غير محدود. زين، احنا الآن بنجيب مثال بنبين كيف عدم الحد، عدم كونه محدودا عز وجل دليل على سعة علمه وأنه مطلع على كل شيء. مثال بسيط، يقول مثلا افترض الإنسان ينظر مثلا من كوة صغيرة، من شباك صغير إلى الشارع، شو بيصير؟ بيصير يرى قسم من هذا الشارع فقط. افترض الإنسان بيرى مثلا مساحة محددة، افترض مثلا 20 × 20 متر مقدار المساحة التي مفتوحة من هذا الشباك. افترض لا، الإنسان الآن بنفسه في هذا الشارع، شو بيصير؟ مساحة بتصير أكثر. افترض الإنسان لا، مو في الشارع الآن، برا لكن في طابق أعلى، الطابق الثاني، تمتد المساحة. وكلما ارتفع الإنسان شو يصير؟ نعم، المساحة تمتد إلى أن يرى ما شاء الله من الجهات كلها. ليش؟ لأن الحدود قلت. شوف في الأول ليش النظرة ضيقة كانت؟ لأن هناك حدود. كلما توسعت هذه الحدود كلما كانت النظرة أوسع وأشمل. فكيف بالشيء الذي لا يحده حد، ليس له حد أصلا؟ إذا كان الإنسان الذي هو محدود كلما توسعت حدوده علم أكثر، علمه كان أكثر. الآن حديثنا عن الله عز وجل الذي لا يحده حد، فقالوا عدم محدودية الله عز وجل لا بزمان ولا بمكان ولا ولا ولا ولا ولا، هذا الشيء يجعلنا نقول أن علمه محيط بكل شيء، أحاط علمه بكل شيء. لأن الإنسان مثلا أنت حتى لو فوق سطح، أنت مثلا في مكان عالي، علمك محدود بما تراه الآن في هذا المكان في هذا الزمان، صحيح أو لا؟ يعني لو تنزل ما بتشوف نفس الغاية. فعندك أنت محدود بالزمان، ومحدود بالمكان، ومحدود بالمادة، ومحدود بالآلة، هذه الآلة فقط، وراك ما تشوف. هذه كل الحدود مفروضة عليه. نحن الآن نتحدث عن شيء لا حدود له، لا زمان ولا مكان ولا مادة ولا شيء، كيف سيكون علمه؟ أفضل شيء ما عبر عنه القرآن الكريم، بكل شيء عليم. فسعة وجود الله عز وجل وعدم وجود حدود لذاته دليل على سعة علمه. هذا الدليل الأول. والثاني، الأدلة السابقة أيضا هي تدل على هذا، مثل الدليل الذي ذكرناه في الدرس السابق، بسيط الحقيقة هو كل شيء أو هو تمام الأشياء وليس منها، أو بسيط الحقيقة لا يسلب عنه كمال. هذه أيضا تسري هنا أن واهب الكمال لا يسلب عنه، فاقد الشيء لا يعطيه، هذه أيضا تسري هنا، وهكذا. فإذا عندنا مجموعة من الأدلة العقلية تثبت هذا الشيء، تثبت أن الله عز وجل بكل شيء عليم. طبعا بالنسبة للدليل الأخير الذي ذكرناه، هو أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام، قال إن الله عز وجل أين الأين فلا أين له، يعني غير محدود بمكان، وجل أن يحويه مكان، وهو في كل مكان بغير مماسة ولا مجاورة. هنا موضع الشهر، يحيط علما بما فيها ولا يخلو شيء منها من تدبيره. واضح بعد. شوف وين موضع الشاهد، قال يحيط علما بما فيها، يعني لأنه غير محدود بأي ولا محدود بمتى ولا بكيف، يحيط علما بكل شيء. فهذه إشارة للإمام، من الإمام بهذا البرهان. على كل حال، ما ذكرناه هي الأدلة العقلية على علمه تعالى. ما هي ماهية علمه؟ ما نعرف حقيقة علم الله، مراتب علم الله ما نعرف، هذه قضية غيبية بالنسبة لنا، ولنا فقط النافذة الوحيدة للغيب هو الوحي. إذا نرجع للنصوص الشريفة نجد أنها ذكرت عدة مراتب لعلم الله. طبعا ما ذكرناه مثلا علمه تعالى بالأشياء قبل إيجادها، هذا علمه بها في ذاته، لأن قلنا ذاته هي العلة الموجدة للأشياء. علمه بعد إيجادها هو الذي ذكرناه الآن، علمه بالموجودات. إذا نرجع للقرآن الكريم نجد أن هذا العلم فصله بعدة تفصيلات، تارة عبر عنه باللوح المحفوظ، قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هذه مرتبة من مراتب العلم. تارة عبر عنه بالكتاب المسطور، وكتاب مسطور في رق منشور، وتارة عبر عنه بالكتاب المبين، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وتارة عبر عنه بالكتاب المكنون، قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وتارة عبر عنه بالكتاب الحفيظ، وعندنا كتاب حفيظ، كتاب مؤجل، كتاب فقط مطلقة، إمام مبين، أم الكتاب، لوح المحفوظ، لوح المحو والإثبات. كل هذه الأمور، الآيات القرآنية، هي في حقيقة الأمر إشارة إلى مراتب علم الله عز وجل. هذه الأشياء لا تدرك بالعقل، هذه الأشياء مردها إلى الوحي. غاية ما يدركه العقل أن الله عالم. كيف يعلم؟ ما هي حقيقة العلم؟ ما هي مراتب هذا العلم؟ ما نعرف. هنا يأتي دور الروايات والنصوص. لذلك علماء التفسير بحثوا هذه الآيات وصار نزاع طويل في ما هي هذه الأمور. مثلا اللوح المحفوظ، هل هناك لوح حقيقي، لوح مادي، الله خلق شيء اسمه اللوح، وهذا الذي يظهر من بعض الروايات، خلق الله اللوح ثم خلق الله القلم وقال له اجري فكتب ما كان وما يكون لوح حقيقي أو لا. البعض قال هي يعني تعبيرات مجازية كنائية، البعض قال هي تعبيرات تشير إلى ذاته عز وجل. هذا البحث يوكل إلى كتب التفسير وإلى أدوات فهم الروايات والنصوص الشريفة. هذا بحث تفسيري، مثلا إذا ترجع إلى تفسير الميزان شوف عنده مشرب كامل في تفسير هذه الأمور، ترجع إلى تفسير مواهب الرحمن هم طول فيها وعندنا أكثر من رأي فيها. غاية ما في الأمر، الأمر الذي نريد أن نصل إليه أن الذي ذكرناه سابقا هو أصل إثبات العلم. تفصيلات هذا العلم مردها إلى الوحي، الوحي هو الذي يثبت هذه الأمور. وأيضا إذا نرجع إلى النصوص الشريفة نجد أنها ذكرت هذه القضية، قضية علم الله عز وجل، بما لا يدع مجالا لأحد. طبعا نحن نستند إلى الأدلة العقلية، لماذا؟ لكي نقنع ونحج من لا يؤمن يعني بالأدلة النقلية. بعد هذا الشخص احنا ذكرنا بدأنا من الصفر، أثبتنا له أول شيء ماذا؟ أصل وجود الله عز وجل. الآن نثبت له أن هذا الإله عالم، بعدها ما أثبتنا أن هذا الإله أرسل رسل ومن الرسل النبي صلى الله عليه وآله وأن هذا القرآن كتاب الله بعد، فما يمكن نأتي بالآيات القرآنية، فلذلك نأتي بالأدلة العقلية. القرآن الكريم حسم هذه المسألة، الله يعلم بالأشياء قبل إيجادها وبعد إيجادها علما ماذا؟ تفصيليا. مثلا قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. شوف دقة التعبير القرآن. آية أخرى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. هذه الإشارة إلى العلم في مقام الذات. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا اللي ذكرنا سابقا، أن الممكنات مستندة لله في كل شيء، أقرب إليه من حبل الوريد ما يعني القرب المكاني، ما يعني أن الله هنا، لا، يعني أن هذا الإنسان مرتبط بالإله ارتباطا اللي هو فسرنا به معنى الإمكان. الإمكان هو عين الربط والتعلق. آية أخرى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وبعد إذا تجي إلى كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة بعد ما في أوضح من هذا. شوف شوف هذه الخطبة، لا يعزب عنه عدد قطر السماء، ما في جزئيات أكثر منها، ولا نجومها ولا سوافي الريح في الهواء ولا دبيب النمل على الصفا لهذه الدرجة ولا مقيل الذر في الليلة الظلماء، يعلم مساقط الأوراق وخفي الأحداق. حدق حدقة العين، خوش تعبير تعبير المؤمنين. خطبة أخرى، الحمد لله الذي يعلم عجيج الوحوش في الفلوات ومعاصي العباد في الخلوات واختلاف الحيتان في البحار الغامرات وتلاطم الماء بالرياح العاصفات. تعبير آخر، قد علم السرائر وخبر الضمائر له الإحاطة بكل شيء. لقى نهج البلاغة يجد أن تعبيرات أمير المؤمنين واقعا هي التوحيد، بعد توحيد يعني ما يمكن أن يؤخذ من غير كلام أمير المؤمنين عليه السلام. على كل حال فالعلم بالجزئيات أو علم الله بالأشياء بعد إيجادها علما تفصيليا حتى بجزئيات الأمور مما دل عليه العقل والنقل. يبقى الكلام هنا أن الذين أنكروا علم الله بالجزئيات قلنا عند هناك القضية الإنكار ليس مبنيا على الطعن في الله، لا، إنما لوجود موانع، ظنوا أن هناك موانع تمنع من أن نقول، نعم، أن نقول أن الله عز وجل يعلم بجزئيات الأمور، يعلم بالأشياء بعد إيجادها. طرحوا تقريبا 3 أو 4 إشكالات على هذه القضية. هم ظنوا أن لازم إثبات هذا الشيء، إثبات أن الله يعلم بالجزئيات، هو إما مثلا نفي وحدانية الله كما سيأتي، أو أنه انقلاب الممكن واجب كما سيأتي. فحاولوا تنزيه الله عز وجل بهذا القول، قالوا أن الله لا يعلم بجزئيات الأمور، لكن كل ما ذكروه من هذه الأمور إن شاء الله سيرد عليه. ففي الدرس القادم إن شاء الله سنقرر شبهات المنكرين الذين أنكروا أن الله عز وجل يعلم لا يعلم بالجزئيات، ثم نرد عليها نقطة نقطة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.